شبكة رواد التميم تقدم إسلامنا حضارة، إسلامنا عطاء، إسلامنا أخوة، إسلامنا فداء، إسلامنا حضارة، إسلامنا عطاء، إسلامنا أخوة، إسلامنا فداء. كيف على رقابهم، كيف على الظلام، كيف على شرورهم، كيف على الأصنام، كيف على رقابهم، كيف على الظلام، كيف على شرورهم، كيف على الأصنام. إسلامنا حضارة، إسلامنا عطاء، إسلامنا أخوة، إسلامنا فداء، إسلامنا فيه المنى، إسلامنا اليقين، كتابنا منارة، رسولنا الأمين، إسلامنا فيه المنى، إسلامنا اليقين، كتابنا منارة، رسولنا الأمين، إسلامنا حضارة، إسلامنا عطاء، إسلامنا أخوة، إسلامنا فداء. توثبي توثبي يا ساحة الأبطال، وحققي وحققي لعزمك الآمال، توثبي توثبي يا ساحة الأبطال، وحققي وحققي لعزمك الآمال، لعزمك الآمال، لعزمك الآمال. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز.